فعندما نسأل عن حكم الذبح للميت على القبور والتصدق بالتمر أيضا أو الخبز أو نحو ذلك، نعم بدعة فلا يفعل ذلك كما نص على ذلك شيخ الإسلام. واستدلوا على المنع بأي حديث؟ لا عقر في الإسلام، أحسنت، حديث أنس لا عقر في الإسلام عند أحمد عند أبي داود، ويصحح العلامة الألباني رحمه الله ويقول على شرط الصحيح أو على شرط مسلم. لكن الحديث من رواية من؟ معمر عن ثابت، أحسنت، روايته عن ثابت ضعيف، فهو في أحاديث معلة، وإلا ظاهر السند الصحة، لكن هذا لم يجري عليه عمل السلف. الذبح عند القبور وهو وسيلة للشرك ربما يكون، ويلحق به التصدق بالتمر والخبز عند القبر ونحو ذلك كما نص على هذا شيخ الإسلام في كتابه النفيس اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو من أحسن الكتب في مخالفة أهل الجاهلية، واستفاد منه الشيخ محمد رحمه الله ورتب كتابه ترتيبا جميلا مسائل الجاهلية، وهو من أحسن كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مسائل الجاهلية هذا من أفضلها مع كتاب التوحيد وكشف الشبهات، كلها كتبه جميلة، لكن هذه الكتب من أنفس كتب هذا الإمام، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، مسائل الجاهلية. فعلى هذا لا يصلح أن يأكل الشخص مما ذبح للميت على القبور أو مما تصدق به عند القبر للميت، صدق للميت ولكن عند القبر، من التمر والخبز وغير ذلك. وهذه البدعة لا زالت موجودة، يعني بدعة تصدق عند القبور للموتى. بدعة كثيرة تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى محاربة، تحتاج إلى بيان. أحدثها أرباب التصوف وهكذا الرافض وغيرهم من أهل البدع، لكن أكثر ما جاءتنا البدع من جهة الصوفية والرافضة، أكثر البدع على أهل الإسلام من جهة هاتين الطائفتين، كما يقول ابن حزم ما ابتلى الله الإسلام بشيء، ما ابتلاه بالرافضة والصوفية، فهم بلوى على المسلمين. طيب نواصل ما يتعلق بدرسنا أيضا له تعلق به، مثلا الاجتماع للتعزية في البيوت والمساجد وغيرها، مسألة الاجتماع للتعزية في البيوت والمساجد وغيرها والجلوس لها، الاجتماع للتعزية في البيوت والمساجد وغيرها والجلوس لها، وهناك كتاب جميل في هذا التجلية في أحكام التعزية، وجل ما ذكرناه مستفاد منه مع زيادات يسيرة، لكن لخصنا ما يتعلق بالمقصود هنا، فهو كتاب طيب، تجلية في أحكام التعزية لبعض المعاصرين، وهو بحث جميل، واستفدنا منه لتعلقه بدرسنا، استفدنا من ما ذكره الكاتب. هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، فالقول الأول القول بمنع الاجتماع للعزاء، القول بمنع الاجتماع للعزاء، وهذا قول أكثر العلماء، ونقله ابن هبيرة الوزير ابن هبيرة باختلاف الأئمة العلماء، ونقله الوزير ابن هبيرة كتاب جميل اختلاف العلماء، الوزير ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء عن مالك والشافعي وأحمد. ونقل ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء عن مالك الشافعي وأحمد، وقال ولم نجد عن أبي حنيفة نصا في ذلك، ولم نجد عن أبي حنيفة نصا في ذلك. وقد اختلفت عبارات هؤلاء أي القائلين بالمنع، قد اختلفت عبارات هؤلاء، فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بأن الجلوس والاجتماع للتعزية بدعة، ومنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بأن الجلوس والاجتماع للتعزية بدعة. قال الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم: وأكره المآثم، وأكره المآثم وهي الجماعة أي الاجتماع، وإن لم يكن لهم بكاء. وأكره المآثم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن، ويكلف المؤنة. مع ما مضى فيه من الأثر، انتهى. قال الشيخ الألباني: كأنه يشير إلى حديث جابر، أي مع ما مضى فيه من الأثر. قال الشيخ الألباني: كأنه يشير إلى حديث جرير المتقدم: كنا نعد الاجتماع. إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وقال الإمام أحمد: وقد سئل عن أولياء الميت، يقعدون في المسجد يعزون، فقال: أما أنا فلا يعجبني، أخشى أن يكون تعظيما للميت، أو قال للموت. انتهى. مسائل أحمد بن أبي داود السجستاني. وقال النووي: رحمه الله كما في المجموع الخامس 306: وأما الجلوس للتعزية، فنص الشافعي والمصنف شيرازي صاحب المهذب، وسائر الأصحاب على كراهته، ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق وآخرون عن نص الشافعي، قال يعني بالجلوس لها، أن يجتمع أهل الميت في بيت، فيقصدهم من أراد التعزية، قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم. فمن صادفهم عزاهم، فمن صادفهم عزاهم. الصوفية ما هم شوافع لفلفون، المذهب الذي يعني يوافق الهوى أخذوا به. فمن صادفهم عزاهم، فهم ينشرون مثل هذا العزاء والاجتماع له، مع أنه قول لبعض أهل العلم كما سيأتي، لكن أرباب المذاهب كما سمعت عن ابن هبيرة لا يرون ذلك. فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. صرح به المحاملي، صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه. وهو موجود في الأم، قال الشافعي رحمه الله: وأكره المآثم إلى آخره. وهو موجود في الأم، قال الشافعي رحمه الله: وأكره المآثم، وذكر كلامه المتقدم. ثم قال: وهذا لفظه في الأم، وتابعه ثم قال: وهذا لفظه في الأم الذي ذكرنا قبله، وتابعه الأصحاب عليه، وتابعه الأصحاب عليه. واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر، غير حديث جرير، واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر، وهو أنه محدث، أي لم يجري عليه العمل. انتهى. قال الإمام الشيرازي رحمه الله كما في المهذب في باب التعزية والبكاء على الميت: قال الإمام الشيرازي رحمه الله كما في المهذب في باب التعزية والبكاء على الميت: فصل في الجلوس للتعزية، فصل في الجلوس للتعزية. ويكره الجلوس للتعزية، ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث، لأن ذلك محدث، والمحدث بدعة. انتهى. لأن ذلك محدث والمحدث بدعة. انتهى. وهذه الفائدة احفظها، إذا قال العلماء هذا محدث، فأصل في المحدث أنه بدعة، أصل في المحدث أنه بدعة، فلا يقال ما قالوا بدعة، قالوا محدث. وإيش هو المحدث؟ المحدث هو البدعة كما قال الشيرازي، لأن ذلك محدث والمحدث بدعة، هذا هو الأصل. فنقل الشيخ جملة من الآثار الشيخ حفظه الله في الأذان الأول، كلام أهل العلم أنه محدث، أنه محدث، والأصل هو أنه محدث بدعة، هذا هو الأصل. وصرح ابن عمر بأنه بدعة، لأنه بدعة. إيش معنى محدث؟ معنى ما جرى عليه العهد القديم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل الذي لا نخرج عنه، أنه إذا أطلقوا المحدث محدث بدعة، هذا الأصل. وزاد النووي رحمه الله في الأذكار بعد أن ذكر الذي في المجموع، بعد أن ذكرنا الذي في المجموع، كان ينبغي أن ننقله قبل هذا في الترتيب، لكن الله المستعان، فيرتب على هذا بعد كلام النووي في المجموع يقال، ثم يذكر كلام الشيرازي في الترتيب. وزاد في الأذكار 160، وهذه كراهة التنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر، هذا كلام النووي رحمه الله، يكون بعد الذي في المجموع. وهذه كراهة التنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة، فإن ضم إليها أمر آخر، هذه إذا كان مجرد اجتماع فقط كراهة التنزيه، لكن إذا ضم لها بدع أخرى ذبح وقدح وغير ذلك من الأشياء فهذه بدعة. فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب فيها، كما هو الغالب منها في العادة أو فيها في العادة، أو هنا منها نكتب منها، كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات. فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات، فإنه محدث، فإنه محدث، وثبت في الحديث الصحيح إن كل محدثة بدعة، وهذا يؤيد ما تقدم أن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، انتهى. هذا كلام عن الشوافع، وهكذا ذكرنا كلام الإمام أحمد أيضا. وقال الإمام بن قدامة رحمه الله قال أبو الخطاب يكره الجلوس للتعزية، يكره الجلوس للتعزية. وقال ابن عقيل يكره الاجتماع، وقال ابن عقيل يكره الاجتماع بعد خروج الروح، يكره الاجتماع بعد خروج الروح لأن فيه تهييجا للحزن، انتهى، لأن فيه تهييجا للحزن. قال المرداوي حنبلي أيضا، قال المرداوي ويكره الجلوس لها هذا المذهب وعليه أكثر أصحابنا، قال المرداوي رحمه الله ويكره الجلوس لها هذا المذهب وعليه أكثر أصحابنا، قال الطرطوشي وهو من المالكية، طرطوشي من المالكية، وقال الطرطوشي محمد بن الوليد أبو بكر المالكي رحمه الله قال علماؤنا المالكيون، قال علماؤنا المالكيون التصدي للعزاء بدعة ومكروه، التصدي للعزاء أي الجلوس له، يجلس في بيته من أجل أن يعزى، التصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا، وهذا من أحسن ما قيل في العزاء، هذا التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله أنه الأقرب إلى الصواب، وليس الجواز للإطلاق في المنع، بل هذا التفصيل من أجمل ما قيل. قال علماؤنا المالكيون تصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء، أي ما قصد الجلوس وجاء بعض الناس إلى بيته وسلى، هذا ما يصل لحد البدعة، من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به، فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا، جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس، انتهى الحوادث والبدع، من كتاب الحوادث والبدع. قال ابن القيم رحمه الله كما في الزاد، قال ابن القيم رحمه الله كما في الزاد وكان هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء أما هدي التعزية فهذه مستحبة باتفاق. سيأتي الكلام على التعزية استطرادا وأنها مستحبة بالإجماع. وكان هدي صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره. كل هذا بدعة حادثة مكروهة قال الشيخ العثيمين كما في كتب ورسائل للعثيمين يعني جمعوها: الاجتماع للعزاء بدعة مكروهة. قال الشيخ رحمه الله العثيمين: الاجتماع للعزاء بدعة مكروهة. وإذا حصل معه طعام المجتمعين وإقامة ولائم الطعام لحضور المعزين صار من النياحة قال جرير بن عبد الله البجلي وذكر حديثه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه المهديون المهتدون رضي الله عنهم فيما نعلم يجتمعون لتلقي المعزين أبدا غاية ما في الأمر أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. وذكر الحديث. ولم يجتمع من آل جعفر علي بن أبي طالب ولا أخوه ولا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه. ولا أحد من أقربائه فيما نعلم لم يجتمعوا إلى آل جعفر ليأكلوا هذا الطعام الذي يصنع لآل جعفر. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها والتعزية من العبادة والعبادة لابد أن تكون على وفق وشر الأمور محدثاتها والتعزية من العبادة والعبادة لا بد أن تكون على وفق ما جاء به شريعة، ما جاءت به شريعة، ما جاءت به الشريعة. وقد صرح بعض أئمة العلم، قد صرح بعض أئمة العلم بأن الاجتماع بدعة، بأن الاجتماع بدعة، وصرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وصرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتبهم، في كتبهم بأن الاجتماع مكروه، بأن الاجتماع مكروه، ومن العلماء من حرمه، انتهى. بأن الاجتماع مكروه ومن العلماء من حرمه، انتهى. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. بقي كلام أخير الشيخ الألباني مختصر. قال الشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز، قال الشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز 210: وينبغي اجتناب أمرين، وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما. وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما: الاجتماع للتعزية، واحد، الأول اجتماع للتعزية في مكان خاص، في مكان خاص كالدار والمقبرة، كالدار أو المقبرة أو المسجد، كالدار أو المقبرة أو المسجد. الثاني اتخاذ أهل الميت الطعام، الثاني اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. الشيخ ميرا هذا اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء، فإن كان القصد قصد طعام العزاء هذا بدعة، وإن كان المقصود إكرام هؤلاء صادفوا وقت أكل صنع لهم شيء ضيافة فلا يصل إلى حد البدعة. هذا حاصل القول الأول، وبقي القول الثاني إن شاء الله يأتي في وقت آخر. هذا حاصل من ذكر عنهم ما أشرنا إليه من خلافهم بعد اتفاقهم على أنه ما ينبغي أن يفعل، فمنهم من رأى التحريم، ومنهم من رأى الكراهة، ومنهم من رأى البدعة، واتفق أئمة الدين على أنه لا ينبغي أن يفعل كما نقل ذلك عنهم الوزير بن هبيرة. وأما أبو حنيفة فقال: لم أجد نصا عنه، فوجد نصوص الأئمة الثلاثة، وجد أيضا أقوال أصحابهم، يعني من هؤلاء الأئمة كالطرطوشي من مالكية ومن تلذذ، وهو نقل يعتبر عن مالك، وأنه يرى أنه ما ينبغي أن يفعل. وأما القول الثاني الجلوس للتعزية مباح، سيأتي إن شاء الله في وقت آخر. وقد زارنا اليوم إخوان فاضل من بلاد جده حفظهم الله، ممن يعتبرون ممن يناصر هذا الخير من قبل ومن بعد، ولهم نصرة قديمة وثبات على هذه الدعوة وعلى هذا المنهج منذ أن عرفناهم وتعرفنا عليهم من قديم، وهم على هذا الحال. وما دخلت عندهم الحزبيات ولله الحمد، من يوم قامت دعوتهم في بلدهم فلم تدخل حزبية، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم فيما بقي. وإلا الفتن تترى، الفتن تترى على أهل السنة، فتنة بعد فتنة، كما قال رسول الله عن حال المؤمن: هذه وتنكشف الأولى وتأتي الثانية، هذه. فلنا علاقة بهم ولله الحمد قديمة، وهم ممن يحبون هذا الخير الذي نحن عليه ويدعون له، فحياهم الله مرحبا بهم وأهلا. وإن شاء الله كلمة لهم بعد صلاة العشاء لأخينا أحمد بن عباس بن جمعان حفظه الله، فأهلا بهم جميعا ومرحبا وحياهم الله. قال: أين نجد كلام الإمام مالك؟ أنا ما وجدت كلام بالنسبة، ما أدري ماذا تقصد بكلام الإمام مالك. هل القاعدة؟ القاعدة ذكرها القرطبي رحمه الله في تفسير سورة الحجر: قد أحن إلى المرجع، إنما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب، يجوز أن تعرفه البهائم. هذا في تفسير القرطبي، وقد أشرنا إلى السورة التي ذكر فيها كلام الإمام مالك، ترجع إليه. أما بالنسبة لنصه عن بدعية العزاء أو الاجتماع العزاء وكراهة لذلك هذا ما وجدنا، غير أننا اعتمدنا في هذا على نقم ابن هبيرة رحمه الله، الوزير ابن هبيرة، ونقله معتمد وكتابه في الخلاف معتمد. لكن قد نص قرطوشي أن المالكي على هذا الذي سمعته، وهو من أئمتهم يعتبر، ونقل قول المالكية وأئمة المالكية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.